الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: باب التيمم. ثم بلغ إلى قوله: ولا ترتيب بينهما للجنب، فإن كان محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل، فإن جرح عضواه فتيممان، وإن كان كجبيرة لا يمكن نزعها غسل الصحيحة وتيمم كما سبق، ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء وقيل بعضها. فإذا تيمم لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا، ويعيد المحدث ما بعد عليله، وقيل يستأنفان، وقيل المحدث كجنب. قلت: هذا الثالث أصح، والله أعلم. ناخذ نصف هذا الشطر، هذا نتكلم على مسألة التيمم، ما زلنا في المنهاج والكلام على التيمم، وهذا كما قلنا في شرحه الإجمال دون الإخلال، وفيها التذكير للمجتهد للمنتهي، وفيها أيضا تأسيس للمبتدئ. قال: ولا ترتيب بينهما، يعني بين التيمم والغسل، يغتسل أولا ثم يتيمم، أو يتيمم أولا ثم يغتسل، وهذا للجنب، فلا يراعى الترتيب في الجنابة، لا يراعى الترتيب في الجنابة، في غسل الجنابة. فإذا لا، يعني يتيمم أولا ثم يغتسل، يغتسل أولا ثم يتيمم، هذا جائز له، والأولى عند العلماء أن يتيمم أولا، لأن الماء يأتي فيزيل أثر التراب، لأنه يتيمم بعد الماء سيحتاج بعد ذلك أيضا إلى الماء، فيستحب الابتداء بالتيمم في هذا الباب. قال: فإن كان محدثا، يعني حدث أصغر، الأول كان على جنابة هو الحدث الأكبر، ولأن الحدث الأكبر لا ترتيب في الترتيب ليس بواجب. قال: فإن كان محدثا عن الحدث الأصغر فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل، يعني العضو المجروح أو العضو العليل، فيشترط معه التيمم عند غسله، عند غسل الصحيح منه من العليل، يعني جزئية من هنا لهنا مثلا، عند غسل العليل جزء العليل منه، عند غسل الصحيح منه في الموضع العليل. قال: يستحب هنا أن يتيمم. لماذا؟ لأن الترتيب واجب في الوضوء، لأن العلة هنا في أن الترتيب واجب للوضوء، لا سيما وأن النص صريح بقول لا جل في علاه: فإذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، كما قال علماؤنا: أدخل ممسوحا بين مغسولين، والعرب لا تفعل ذلك، تأبى البلاغة والفصاحة تبلغ تأبى على ذلك، لكن إدخال الممسوح بين مغسولين دلالة واضحة جدا على وجوب الترتيب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله، فيكون فيها الترتيب وارد. لذلك قالوا هنا التيمم شرط، التيمم يكون عند وقت غسل العليل. لما؟ لأن عند وقت غسل العليل اللي هو الجزئية الصحيحة منه، أو عند وقت غسل العليل التوقيت، إن هو لو كانت اليد اليسرى فتوضأ ومضمض واستنشق وغسل وجهه فيغسل يده اليمنى، عند الإتيان لغسل اليد اليسرى يتيمم، لأن التيمم قام مقام غسل اليد اليسرى العليلة، والترتيب واجب، فيكون التيمم مكان العليل، وهذا كما قلنا مراعاة للترتيب. ولما كانت الجنابة الترتيب فيها ليس بواجب، قال الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب. قال محددا: فالأصح والثانية تيمم متى شاء، فإلحاقا بالحدث الأصغر للحدث الأكبر، يعني إلحاقا بالمتوضئ إلى على الجنب، بأن المسألة، ولأنهما عبادتان مختلفتان في الوجه، لكن الحق أن هذه بدل عن أصل، والأول والأصح، ولأن التيمم عبادة مستقلة، والترتيب إنما يراعى في العبادة الواحدة، التيمم عبادة مستقلة، وهذا وجيه، ولكن الأصح في المذهب كما قلنا هو أن الترتيب يجب، فعند وقت غسل العليل لابد أن يتيمم مراعاة للترتيب. قال: فإن جرح عضواه، بالمعنى أنه رجل، اللهم عافية المسلمين، اللهم نسأل العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة وفي كل شيء، الناس الله المعافاة في البدن والقوة والسمع والبصر، فإن كان أصيب في يده وأصيب في رجله أيضا، عضوان مختلفان هون، أصيب يده أصيب في رجله، فالمحدث له تيممان، والمعنى والصورة بأنه غسل الوجه وجاء لغسل اليد، فغسل اليمنى واليسرى عليلة، فعندها يتيمم، يتيمم ليش لجوز، فغسل ومسح الرأس والأذن، أو مسح الرأس، عندنا نتكلم على الأركان، ثم جاء فغسل رجل اليمنى والرجل اليسرى أيضا فيها علة، فيأتي عند الرجل اليسرى فيتيمم، أو رجل اليمنى فيتيمم عند رجل اليمنى ثم يغسل اليسرى مراعاة للترتيب. فالمذهب: إن جرح عضواه فتيممان وليس تيمم واحد، وهذا على الأصح، هذا على الأصح. الثاني تيمم واحد، ولأن كل من اليدين ورجلين كعضو كعضو واحد من أعضاء الوضوء، ويندب أن يجعل كل واحدة كعضو واحد، وإن كان الأول هو الأصح فالأصح إن جرح عضواء لهما تيممان، لهما تيممان. قال وإن كان بالعضو ساتر، ساتر هو الجبيرة، والجبيرة فيه كلام فيها كثير إن شاء الله سنأتي به بعد ذلك، لأن الجبيرة هنا في المذهب يشترطون أن تكون على طهارة، وإلا فعليه قضاء كل الصلوات التي مضت. طبعا هذا كلام لا نرجحه كما قال المزني وغير المزني، ونبين ذلك إن شاء الله تفصيلا كما يأتي. قال وإن كان بالعضو ساتر كجبيرة لا يمكن نزعها، طبعا الجبيرة تعرفون الجبس الذي يوضع عاف الله المسلمين جميعا على يد وعلى رجل. قال كجبيرة لا يمكن نزعها بأن يخاف منه محذور، غسل الصحيح وتيمم كما سبق، غسل الصحيح وتيمم كما طبعا غسل الصحيح من اليد أو رجل الذي في ليس فيها علة وتيمم لهذه العلة. فإن كان جنبا قلنا الترتيب ليس بواجب، يتيمم أولا يتيمم آخرا، وإن كان مستحب أن يتيمم أولا بما فيه من الخلاف وما ترتب عليه من المسائل السابقة. وفي التيمم يعني مسألة الترتيب أو غير الترتيب، وفي التيمم هنا قوله إنه لا يجب مع وجوب غسل الصحيح ومسح الجبيرة بالماء، أن يمسح جزء منها ومسح الجبيرة بالماء، والقول بعدم وجوب غسل الصحيح هو القول بوجوب التيمم اكتفاء يعني صح منه، فلا تغسل الصحيح اكتفاء بإيش؟ بالتيمم. قال رفع الشرح كبير حكى في قسم الساتر في وجوب غسل الصحيح الطريقين وفي وجوب التيمم القولين أيضا، هذا في الشرح الكبير للرفع. قال ثم قال في قسم عدم الساتر غسل الصحيح وفي وجوب التيمم الخلاف السابق في القسم الأول، والجبيرة والجبيرة الواح تلف على أساس الجبس الذي يكون للعلاج، ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بالماء استعمالا للماء ما أمكن، وقيل بعضها كالخف يعني يتعامل معاملة الخف، وهو الحق في المذهب أنهم ألحقوا الجبيرة بالخف، أنهم ألحقوا الجبيرة، وحديث علي يرد عليهم كما سيأتي التفصيل، ألحقوا الجبيرة بالخف واشترطوا فيها شروط الخف، فقالوا أنه لابد أن توضع على طهارة، لذلك قالوا يكفي فيها مسح جزء منها لا مسح كل الجبيرة. بعد كنا انتهينا من هذه الجزئية. أسأل يتم بعد الغسل او اول اذا على التفصيل السابق، اذا قلنا بعضوين تيمم تيممين بعد الغسل تيممين، وان قلنا بان على القول الثاني، وقلنا وان قلنا بانهما عضوا بانهما نعتبرهما عضوا واحدا فتيمم واحد يكفي، وكان هذا موافق لاصول التشريع، هذا موافق، لكن الحق انه يتيمم الاثنين. قلنا لفعل نفسنا في حديث الشجع يبين لك ذلك، جعل الجرح تيمما خاصا به مع وجود الغسل، قال إنما كان يكفي أن أفعل كذا وأن يغسل بسائر جسدي وأنا أتيمم. في التراب طبعا حديث ضعيف نعم، لكن الحق أنه يستأنس به لأن في روايات كثيرة تدل عليه، وهو باب العلماء الفقهاء أخذوه أصلا في هذا الباب ورا التيمم ورا المسح. نعم، ومنهم من جمع بين الاثنين، ومنهم من قال بالتيمم دون المسح، ومنهم من قال نكتفي بالمسح دون التيمم على سنة المسح نزل منزلة الغسل. لا نعم التيمم انا ارجح التيمم نعم بدون مسح. صلى الله عليه وسلم. يقول اخونا خالد عبد الله، هل يجوز اذا اخطا العالم ان نشهر خطاه وبين الناس ام نكف درء للفتنه والا نخوض فيه؟ أولا جزاك الله خيرا، هذا سؤال من الأهمية المكان. إذا أخطأ العالم فلا يجوز لنا التشهير بهذا الخطأ، لأن العالم إذا أخطأ فإما له إما أن يكون مجتهدا وإما يكون جاهلا، فكلامك وسؤالك ظهر أنه عالم، إذن هو له آلة الاجتهاد، اجتهد فأخطأ فإننا لا نشهر به ولا نخطئه بين الناس حتى لا نسقط الشريعة، حتى لو كان من يعني من أسوأ الناس فعلا، فلا يجوز بحال من الأحوال التشهير به ولا الطعن فيه حتى لا تسقط الشريعة، أنك لا تسقطه هو مالك وله، أنت تسقط الشريعة نفسها. فالحق بأنه المسألة لها نظران، النظر الأول أن ترحمه أن تدعو له أن تنصحه أن تبين له الخطأ الذي وقع فيه وأن تدله على الخير إن استطعت على ذلك سبيلا، والعين الثانية عينك على خطأه، لأن الخطأ يزل به الناس، فلا بد أن تأتي بالخطأ وتتكلم به وتشهر الخطأ هذا لا الشخص، يعني قضيتك هو النظر إلى خطأه هو وإلى انحرافه فيما قال عقديا أو قال فقهيا أو قال، فهذا الانحراف لابد أن تجعله قضية وقت وتتكلم فيها وتفندها وتبين الحق فيها، وليس لك شأن الشخص الذي قالها ما دام الرجل مجتهدا وليس من أهل البدع وليس ممن يؤصل البدع وليس ممن يحارب دين الله جل في علاه أو يعادي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان كذلك لا كرامة له، فلا بد من إظهار خطئه والتشهير به هو لتنفير الناس منه. أما إن كان من أهل السنة وأنه يعمل السنة وينشر السنة وأنه يتعبد له بذلك وقد زل وقد أخطأ، من ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ فعليك أن تأتي بالخطأ وتعالجه وأن تبينه وأن تفنده وأن تأتي بالكتاب والسنة ما يثبت هذا الخطأ ويبين الحق، ولا شأن لك به، بل ترحمه وتدعو له وتستغفر له ما دام من أهل السنة والجماعة. نعم، وأنا أشكره على هذا السؤال لأنه من الأهمية بمكان. ونعم، ونفرق بين الخطأ الاجتهادي لأنه ممكن يكون خطأ في نظر الناظر فقط، يعني النكاح غير ولي أخطأ فيه أبو حنيف، الخطأ في نظرك ليس في نظري، هو يقول أن الحق معي ليس معك، فإن كان كذلك فلا إنكار فيه، كما قال علماؤنا مسائل الخلاف لا إنكار فيها، فيها المناصحة ما دام الخلاف في دائرة الاجتهاد، إن خالف نصا فلا، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.